بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الفطر، وهي ترتيبها في المصحف السورة 28. سميت بهذا الاسم باحتمالها على قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم وقصف عليه القصف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذه القصف المشار اليها تدل على ان من هرب من مكان الاعداء الى مكان الانبياء اعتبارا بقصصهم الداله على نجاة الهاربين، يعني ان من فر بدينه من مكان الاعداء هلاك الباقين بمكان الاعداء، وان هذا الاضطرار هو امن من الهلاك. وهذا ايضا من اعظم مقاصد القران مع اشتمالها على ما لا يشتمل عليه غير موسى. هذه السوره بالذات فيها ايات موسى وموسى عليه السلام لم يوجد في غيرها من القران من سور القران الكريم التي اشتملت على ذكر قصه موسى عليه وعلى اله. فالسوره مكيه كلها، وقيل الا من قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب الى قوله الجاهلين. فقد اخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت هي ولكن الحديث في اصحابهم وزهدوا رفعت احد. وقوله تبارك وتعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، لما روي من نزول هذه الجثه والله تعالى اعلم، وهي 88 ايه للاتفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور غير مرتين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك أي نقرأ عليك بواسطة الروح الأمين تلاوة منتبثة بالحق. نتلو عليك يعني بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام روح الأمين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بالحق يعني تلاوة منتبثة بالحق، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم استأنف ما يجري مجرى السفر للمجمل الموعود. فهذه كانت عبارة هذه الآية مجملة مجملة. نتلو عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ثم شرع عز وجل يفصل نبأ موسى وفرعون الذي هو متلبس بالحق. ففسر واستأنف بما يجري مجرى التفسير لهذا القول المجمل، فقال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض أي تكبر وتجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر. فالأرض هنا يقصد بها أرض مصر. وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في استخدامه وطاعته، يستضعف طائفة منهم فهم بنو إسرائيل. فقد كان الإسرائيليون في ذلك الوقت يقاتلون سد العذاب والاضطهاد من فرعون وملئه. يستضعف طائفة منهم يعني هذه الطائفة هي بني إسرائيل بنو إسرائيل. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. من أين جاء الموجودين في عهد فرعون ومحكوى الموتى كانوا من بني إسرائيل؟ ما يعني سبب وجوده في بني إسرائيل في الأخرى؟ مزيد يوسف على الكلام لأن إسرائيل هو يعقوب ويعقوب ويعني إخوة يوسف وأمه أيضا كلهم أتوا إلى يعني مصر في القصة المعروفة في سورة يوسف، فمنذ ذلك الحين استقروا في مصر. يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وذلك إماتة لرجالهم وتقريرا لعددهم كي لا يكتبوا فينازعوه الملك، فكان يفعل ذلك القتل للرجال ويستحيي النساء لئلا يكثر عددهم. إنه كان من المفسدين أي المتمكنين في الإفساد وقهر العباد. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى فرده الذي جعله تلك الطائفة، فقال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن أي نتفضل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي يقتدى بهم في الدين بعد أن كانوا أتباعا متأخرين وهم بنو إسرائيل. ونجعلهم الوارثين أي بملك عدوهم فرعون كما قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قوله: وكما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. ونجعلهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض يعني يتصرفون فيها تصرف الملوك. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من أولئك المستضعفين ما كانوا يحذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم. ففرعون وهامان وجنودهما كان يعني كان فرعون وملؤهم يخشون ويحذرون أن يزول ملكهم وأن يهلكهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك أخذوا كثيرا جدا من الإجراءات الوقائية لتجنب ميلاد موسى عليه السلام وتجنب كثرة بني إسرائيل في مصر وتكاثرهم، فاتخذوا هذه الإجراءات لفقا الناس عن طريق إماتة الرجال وأحياء النساء كي لا يهددوهم في ملكهم فيما بعد. فالله سبحانه وتعالى قضى بخلاف ذلك، فقضى أنه سيمن على هؤلاء المستضعفين وسوف يري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من هؤلاء المستضعفين نفس الذي كانوا يحذرون، ولا يغني حذر إن تحذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم جزاء إفسادهم وعدم إصلاحهم وطغيانهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى يعني إثر ولادته في تلك الشدة مباشرة عقب ولد موسى عليه السلام في تلك الشدة الشديدة التي كان فرعون فيها يقتل الذكور ويستحي منها. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى في تلك الشدة عقب أن ولدته أن أرضعيه، أن أرضعيه فإذا خفت عليه أي من أولئك الجباحين الذين بأيديهم الخطاب المرهفة العاملة في تلك الأنفس الذكية. والظاهر أن الوحي هنا بمعنى الإلهام وليس الوحي بمعنى نزول ملك الوحي جبريل كما ينزل عن الأنبياء. هذا هو الراجح، أنه لا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة، وإنما من صفات الرسل أنهم ينبغي يعني يجب أن يكونوا من الذكور، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فلا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة، وإنما هذه الوظيفة منحصرة في يعني في الرجال. فمثل هذه العبارات تماما كما قال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، وغير ذلك من الإيحاء الذي هو الإعلام الخفي. فهذا الوحي ليس كما ذهب ابن حزم انه يعني ذهب الى انها كانت نبيا بدليل قوله تعالى: واوحينا الى ام موسى. نعم، ان ارضعيه فاذا خفت عليه يعني من ابناء الدباحين الذين كانوا يحملون شطار مكاتيب المرهفة المثلث الحالية الحادة كي تعمل ذبحا وإهلاكا لتلك الأنفس الذكية. فإذا شفت عليه فأن فيه في اليم يعني في البحر، والبحر المقصود هنا هو النيل النيل. ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. فالتخطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني يكون هلاكهم على يده. وهذه اللام في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا يقول أبو سعود اللام لام عاقبة، أبرز مكر لها في معرض العلة لانتخابهم، يعني ليكون لهم في العاقبة عدوا وحزنا. وإن كان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح أنها للتعليم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقول الراجح أنها للتعليم. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته سبحانه وتعالى إلى ما سبق علمه. فالمعنى قدرنا لهم التقاطه ليكون لهم عدوا حذرا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. هذا أبلغ في إبطال الحذر، جميع الإجراءات التي اتخذوها من أجل توقي هذا الإهلاك على يد بني إسرائيل أو على يد رجل من بني إسرائيل، كل هذه الإجراءات شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخلها أبلغ إبطال. لأن نفس هؤلاء الذين كانوا يذبحون الأبناء أو الرجال ويستحيون النساء يربى في بيت فرعون وفي كلمة فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون سببا في إهلاكهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي مجرمين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن ربى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم. وهذه من آيات الله العظمى، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئين يعني عاصين، فالخاطئ هو المذنب العاصي. ويذكر استعمال هذا اللفظ خطأ بمعنى المخطئ، فالمخطئ الذي ارتكب خطأ، أما الخاطئ فهو المذنب العاصي. حينما تقول فلان خاطئ معناه انك تقول انه مذنب العاصي، اما اذا اردت وصفه بالخطأ وليس بالخطيئة فانك تقول فلان مخطئ. واضح؟ فخاطئ يعني مذنب عاصي، كما قال تبارك وتعالى لا يأكله الا الخاطئون، وقال عز وجل مما خطيئاتهم اغرقوا، وقال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، وقال عز وجل إنك كنت من الخاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هذا الخطاب ولك دفع المفسرين في التفسير إلى أن يقولوا إيه، وقالت امرأة فرعون لفرعون لفرعون، والدليل خطابها إياه، وقالت امرأة فرعون لفرعون حين أخرجته من التابوت، فانتخبه آل فرعون، فحينما انتخبته من التابوت قالت لفرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بما سيكون. وقرة عين يعني سرور للعين، لأن أصل قرة العين يعني حينما يسر الإنسان فيبكي من شدة السرور، ويبكي أيضا من شدة الحزن، فيقال سخرت عينه يعني بكى حزنا، يزعمون أو يقولون إن دموع الحزن حارة ساخنة ودموع السرور باردة، واضح؟ قارة يعني من القر هو البرد. فاستعار هذا المعنى للتعبير عما يسر، قرة عين يعني هذا يجلب لنا السرور والسعادة والبهجة والفرح، فلا نصور كبديين قرة عين لي ولك لا تحضروه عتى إن ينفعنا أو نبتهي له ولدا وهم لا يشعرون يعني بما سيكون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي خاليا من العقل لما ذهبها من صرف الجزع وأطار عقلها من الجهل لما بلغها وقوعه في يد فرعون. إن كانت لتبدي به يعني بأمره وخطته وأنه ولدها لولا أرى ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني لولا أن ألهمناها الصبر لتكون من المؤمنين. شبه برفض الشيء المنفلت ليقر وليطمئن لتكون من المؤمنين أي مصدقين بوعد الله، وهو قول الله سبحانه وتعالى إنا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين. وقول الله سبحانه وتعالى هنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يقول بعض المفسرين فارغا إلا من محبة موسى عليه السلام، فارغا إلا من محبة موسى، ولذلك قالوا في تعريف الرزق حركة قلب فارغ، حركة قلب فارغ، فإنه لا ينشغل القلب هذا الإشاء إلا إذا كان فارغا عن غيره من الأمور، حينئذ يعني ينطبق عليه القول القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن فالعز يكثر في الفارغين الذين لا تشغلهم أمور جديدة وأمور مهمة. فغالبا الفارغ يميل إلى منع هذا القرار بالمبالغة في هذه العاطفة. فقول الله سبحانه وتعالى لأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا لمحبة موسى، يعني استولى عليه بكل يدي محبة موسى عليه السلام، أو فارغا يعني خاليا من العقل لما دهمها من فرط الجزع، لأن عدوه اللئيم هو فرعون قد التقط وبلغها أنه وصل بتربيته إلى قصر فرعون وأنهم قد التقطوا. إن كادت لتبدي به من شدة استيلاء الجزع والخوف على موسى وكتمها هذا السر في قلبها أن هذا ابنها وهذا ولدها، إن كادت لتبدي به كادت أن تنطق وتجهر بأن هذا ابنها الذي التقطوه، وضح فتكشف هذا السر وتبهر أمره وقصته وأنه ولدها. لولا أرى ربنا على قلبها، لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت قلبها لتكون من المؤمنين وألهمها الصبر على ذلك. فقال ابن مخلد ويلوذ وأصبح فؤادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، تفسير آخر يقول ابن مخلد يلوذ تفسير آخر، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الهم والجزع، بالعكس هي اطمأنة وسكنت حين سمعت أنه عطف عليه وتبناه. إن كادت لتبدي أنه ولدها لأنها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما سمعت، لولا أن صاممنا قلبها وسكننا قلقه الذي حدث به من شدة الفرح والابتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون وتعطفه، لتكون من المؤمنين بوعد الله ولتطمئن بوعد الله الذي وعدها اياه، وليس لانه صار الان امنا في بيت فرعون. فقالت لاخته القصي يعني اتبعي اثره لتنالي خبره، فبصرت به عن جنب، عن جنب قراءه بضم النون وقراءه اخرى بسكونها، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، عن جنب يعني او عن جنب يعني عن بعد، وقفت من بعيد ورقبت الوضع عن بعد، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون يعني انها تتعرف حاله وتتخطى اخباره. فحرمنا عليه المراضع من قبل اي من قبل قصها اثره، يعني كان مرت مرحله ثم بعد مرور هذه المرحله قالت ام موسى لاخته قصي اذهبي وتتبعي اثره واتنا بخبره. خلال او قبل من قبل يعني من قبل ان تقول لبنتها قصي حصل شيء، وهو أن موسى عليه السلام عرض عليه كثير من المرضى من النساء كي يرضع له، وهو وليد حديث الولادة، وحرمنا عليه المرضعة من قبل، يعني من قبل خطفها أثرة. والمرضع جمع مرضع، وهي المرأة التي ترضع، وترك التاء لاختصاصه باللسان، يعني لا يقال فيها مرضعة. لماذا؟ لأن هذا معروف أن أنه لا يرضع إلا النساء، فلذلك لم يحسن إلى هذه التأليم. أو أن المرضع جمع مرضع، جمع مرضع يعني على سبيلها مصدر ميمي، جمع لتعدد مواجن، أو أنه اسم لمواضع الرضاع وهو الثدي، فاسم موضع الرضاع وهو الثدي. وحرمنا عليه المرضع من قبل فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون في رضاه وترضيته؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يعني الذي حصل أنه لما عرض على أمه قبل الرضاعة لأمه، في حين أنه حرم عليه الرضاعة من قبلها. طبعا هذا أي نوع هذا التحريم؟ حرمنا عليه المرضع، هو تحريم كوني قدري وليس طبعا تحريما شرعيا، فهذا منع أو تحريم كوني قدري إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون في رضاعه وتربيته؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، تقر عينها برؤيته ولا تحزن بفراقه، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله الذي وعدها إياه إلا رادوه إليه، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولم فكانت أم موسى عليه السلام صارت إلى أمر ترى ابنها تتقرى عينها وترضعه وتحسن إليه، ثم إنها تتعاطى أجر هذه الرضاعة الذي تمثل الدور كاملة، إنها امرأة مرضعة وليست يعني هي أم الحقيقة. المرضع طبعا تطمع فيه أو تترجو النوال والرزق أو الأجر من والد الرضيع الذي يتبنى. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، يعني بفراقه، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده أي كمال قوته واستوى أي اعتدل مزاجه، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني في أعمالهم. ثم بين تعالى من نبائه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما تدرج به إلى ما قدر له من الرسالة، بقوله سبحانه وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ودخل المدينة أي مصر آتيا من قصر فرعون، يعني أنه خرج غادر قصر فرعون ودخل المدينة في مصر آتيا من قصر فرعون على حين غفلة من أهلها. قيل إنه وقت الفيلولة، وقيل بين العشاءين مغرب والعشاء. فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتنازعان. وجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتنازعان. هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا أي الواحد من شيعته، يعني ممن يشاجعه على دينه وهم بنو إسرائيل. وهذا أي هذا الآخر من عدوه، أي ممن خالفه في دينه وهم القبط. لأن القبط معناها مصري قديم، أهل مصر كلنا القبط. للأسف نحن إلى اليوم نوصف بهذا الاسم، يعني نحن كلمة مصري في اللغات اللاتينية حتى الآن إلى اليوم تترجم بإيه؟ قبطي إيجيبشن أو إيجيبتوس اللي هو القبط، يعني للأسف الشديد. ولا يصفوننا بالمصري وانما بالقبطي، ترجمه قبط بنادر حتى الآن في القوامات الغربية. هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي ممن خالفه في دينه وهو منكر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه أي سأله الإغاثة الذي من شيعته لكونه مظلوما، لأنه كما ذكرنا كان بنو إسرائيل في غاية الإذلال والقهر والاستضعاف على أيدي القبط. فلذلك لما رأى هذا الرجل الإسرائيلي المظلوم موسى استغاثه، طلب أن يغيثه وينجيه من ظلم هذا القبطي. فاستغاثه الذي من شيعته لكونه مظلوما على الذي من عدوه لكونه ظالما. وإغاثة المظلوم واجبة، فوجبت إغاثته من جهتين، أولا لأنه مظلوم، ثانيا لأنه من شيعته. فركزه موسى أي ضربه بجمع كفه، ضربه بجمع كفه فقضى عليه فقتله. وكان موسى شديد القوة، كان موسى قويا شديد القوة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، يشير إلى تأسفه على ما أفضى وجده من قتله. يعني هو لما ركب لم يقصد قتله، لكن بشدة قوته يعني مات الرجل من هذه الوجدة. فندم موسى على ذلك، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فسمى هذا الفعل ظلما واستغفر منه، لأنه ذنب بالنسبة إلى مقام موسى عليه السلام، وإلا فموسى لم يتعمد المعصية، فهذا مما لا يتنافى مع الاعتقاد بعصمة الأنبياء، لأن موسى ما تعمد ذلك وما أراده، إنما أراد دفعه عن هذا القبطي خاصة، وأن هذا ظالم وذاك مظلوم. فتسميته ظلما واستغفاره منه هو بالنسبة إلى مقامه الشريف، لأنه من أنبياء الله المعصومين عن الذنوب والخطايا. قال رب إني وظلمت نفسي، أي بقتله، فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يجوز أن يكون قسما جوابه محلول، قال رب بما أنعمت علي، أي أقسم بإنعامك علي بالنصرة لأتولن ولا أراهن المجرمين. ويجوز أن يكون استعطافا، كأنه قال ربي اعطني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين. وأراد بمظاهرتهم إما صحبة فرعون وانتظامه بجملته وتكثير ثوابه، وإما المظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى الحق الذي لم يحل له، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال الناصر لقد تبرأ عليه السلام من عظيم، لأن ظهير المجرمين تريكهم فيما هم بصدده، لأن في هذه الحالة ظهير المجرمين أعوان المجرمين هم كالمجرمين. وضح لذلك متجعل شكر نعم الله عليه ألا يظالم، يعني لا يعاون ولا يوالي ولا يساعد المجرمين. هذا مقتضى شكر نعمة الله على العبد أن يكون ظهيرا للمجرمين. فهذه الآية الحقيقة مما نحتاجها أو نحتاج فقهها في هذا الزمان الذي نحن فيه، حيث نرى أن الأمور اختلطت على كثير من الناس حتى بالإيقاع بين المسلمين وبعضهم البعض، وذلك عن طريق مظاهرة المجرمين. من أخبث وأقبح صور مظاهرة المجرمين أن يذهب بعض الناس إلى بلاد الكفار ثم ينضم إلى الجيوش رغبة في حسنة من الدولارات أو الجنيهات، ينضم إلى جيوش الكفار ويكون ظهيرا للمجرمين في أقبح صور، أو ظهيرا للمجرمين بأن يكثر يعني ثوابهم ويواليهم، أو يدلهم على عورات إخوانه من المسلمين. ولذلك من أساليب المظاهرة للمجرمين حينما ينسى المسلم يعني حق إخوانه عليه وأنهم أولى به باجتماعه في دائرة الإسلام ودائرة الدعوة، ثم إذا به يوجه ولاءه ومظاهرته إلى من يحاربونه من أجل تدينهم، ويفيد في ذلك إلى أن يهلكه هذه المظاهرة. فعلى كل عبد أن يعني يتأمل هذه الآية. قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين. من مغارة المجرمين الذي يتجسس مثلا على جباده وعلى المسلمين ليظاهر أعداء الله الذين يتجسسون لصالح اليهود أو غيره من أعداء المسلمين. هذا أيضا من المظاهرة للمجرمين. فأي شخص أو جهة أو كيان ممن هو مجرم يصد عن سبيل الله ويحارب دين الله عز وجل ويحارب المسلمين فلا يجوز مظاهرته ولا معاونته بأي نوع من المعاونة، وإلا خالف شكر أو كفر نعمة الله عليه. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون متعبا ولا معاونا للمجرمين. قال ابن نصير لقد تبرأ عليه السلام من العظيم، لأن ظهير المجرمين شريكهم فيما هم بصدده. ويروى أنه قال يوم القيامة أين الظلمة وأعوان الظلمة، فيؤتى بهم حتى بمن ناق لهم ليقا أو برى لهم قلما فيجعلون في تابوت من حديد ويلقى بهم في النار. وقال الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. فالركوع للظالمين ومظاهرة المجرمين من أعظم الذنوب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي الاستقادة أو الإنذار. طبعا ممن يظاهرون المجرمين هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينادون بحقوق الإنسان، وهذه المنظمات تدعي أنها تحارب عن حقوق الإنسان، ومنهم من يقع في الكفر البواح كأن ينتقد أحكام الشريعة أو يقف حدود الله سبحانه وتعالى بالوحشية والقسوة والصرامة إلى غير ذلك من الألفاظ المنفرة، ويفرح بما يصفق له أعداء الدين. أعداء الدين يفرحون جدا بهؤلاء الناس، كل من ألف كتابا يكتم به النبي عليه السلام أو يسخر من الإنسان أو يفعل في الدين تفتح لهم أبواب على إسرائيل، ويظل يظهر كأنه إنسان يدافع عن أهداف نبينا وحق الإنسان في التعبير وحرية الرأي إلى آخر هذه الخزعبلات وزخرة القول الذي يعني يبينه بعضهم لبعض، يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء بلا شيء، إنما يزخر فلهم استقال هذا الباطل ويظنون أن ما هم عليه مما يزعمونه دفاعا عن حقوق الإنسان وحرية الرأي وكذا. هذا مبدأ يستحق أن يستمر عليه، كما يحصل بكل مكان. أي شخص يعني يطعن في الدين ويظاهر المجرمين يفرحون به جدا ويجعلونه بطلا، حتى صار هذا أكثر وأقرب الطرق إلى الشهرة. سواء هذه المرأة التي تبع تسليمة مثلين في بنجلاديش، أو الكاتب الذي طبعا سلمه مثل هذا معروف، نعم حاجة واحد وحاجة حامل كويس معلومات متابعين الإسلام إذا تعرفون الأمثلة جيدة. يعني ناس ما عرفناهم إلا في صفحات الحوادث اللي هم يعملون أفراد. الشاهد يعني من الكلام أن المظاهرة هذه من أقبح صور مظاهرة المجرمين. يعني حتى بالأمس كان فيه واحد كويتي حكم عليه بالفن وهو يحكم أشد من ذلك. ايضا تجد الاعلام الغربي من كان ازعاج ويتصلون ويعملون مكالمات وسوف نجعل الامير، مع ان القانون المفروض غير قابل للرجوع فيه. هذا الموضوع ما فيش فيه استئناف حكم نهائي، ومع ذلك يقول لا هنحاول مع الامير نفسه ان يجيب حقوق الانسان وحريه التعبير الى اخر هذا الكلام الفارغ. وهم يريدون ان يستريحوا كل شيء ولا يبقى لشيء كفيا ولا حرما. واضح. فهذه كلها مظاهره المجرمين الذين نجد كل من يقع في الدين يمثلونه ويؤذرونه ويغادرونه بكل ما يمكن من الامكانات. واضح. ويظهرون في مظهر البطل وصاحب المبادئ والقيم الى اخره. وعلم الله سبحانه وتعالى انهم هم الذين يضيعون يعني حقوق الانسان، والا فلم يكن اخواننا في البوسنه والهرسك والفتوره والعراق وكل ليس هؤلاء من بني الانسان، فاين حقوق هؤلاء؟ وانما يعني كما تعلمون هذه يعني الألفاظ يستعملون للإستهلاك تكون معبر ومسوغا لعدوانهم على المسلمين في كل مكان وفعلهم في دين الله سبحانه وتعالى. فتأملوا هذه الآية جيدا. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إن أحنها قسم بإنعام الله عليه أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين في مقابلة هذه النعمة بالشكر، أو إما أنها قال رب بما أنعمت علي يعني بسبب إنعامك علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فإن أعطمت رب أعطني لحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إذا عصمتني ظهيرا للمجرمين. أما إذا ارتفعت العصمة فما أسهل أن يتورط الإنسان في مواجهة هؤلاء المجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الاستقادة القوض يعني القصاص، أو يترقب الأجناد يأتون ليقبضوا عليه مثلا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، طبعا هذا الخوف خوف طبيعي وخوف جبلي ولا يقدح على الاطلاق في مقام النبوة، فهذا الخوف الطبيعي والخوف الكفري لا علاقة له بالخوف من غير الله وهو الخوف المذموم، وإنما هذا خوف كفري وطبيعي كالذي يخاف من النار أو من الأسد أو من كذا وكذا من الأمور الضارة أو من الظالمين. فلذلك قال عز وجل فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي يترقب الاستخابة أو الأجنب. فمن الذي استنصره بالأمس يستطرخ، نفس الرجل الذي استغاثه بالأمس على التصريح يستطرخ. فإذا الذي استنصره بالأمس أي استعانه فقتل من أجله منازعه التصريح يستطرخ يعني يستغيثه، لكن هذه المرة من تصريح آخر قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني بمخاصمتك الناس مع عجزك وجرك إليهم ما لا تحمل عقبا، هذا معنى إنك لغوي مبين يعني أنت مع عجزك وضعفك تستفز جمعات مدير الأخبار فيفعلون معك هذه الأشياء، لأن طبعا نفس الرجل الأمس كانت مشكلة وحصل ما حصل، ثم في اليوم الثاني في الصباح إلى أن ينازعوا خطية الأرض. فقال موسى إنك لغوي مبين، لماذا؟ لأنك تخاصم الناس مع معرفتك بعجزك، أنت عاجز وما ذلك لا تخرج حينما تستفز هذا الخطي الذي يظلمك، لا تستطيع أن تنتقم لنفسك بنفسك وتحتاج إلى الاستغاثة بي أو بغيرك. فهذا هو السبب لأن موسى قال له إنك لغوي مبين، فإنك تخاصم الناس مع عجزك وأيضا تجر الناس ما لا تحمل عقبان، يعني بالأمس أنت لما فعلت نفس الشيء جرتني إلى ما لا تحمل عقبان من قتل ذلك الخطي. فموسى عليه السلام بدأ بهذه المعاتبة لكنه سلى بمحاولة القتل بذلك الخطي الظالم، فقال له وهو مقبل على الانتقام او الانتصار له واغاثته من الخطي توجه اولا لهذا الاسرائيلي فقال له انك لغوي مبين، فيجيب مشاكل على طول وبتستفزهم او بتعرض نفسك للمخاصمه معهم مع انك عارف عن ثلاث امامهم فتحتاج الى الاستغاثه وتجر للناس ما لا تحمل عقبه. فلما ان اراد ان يبصك بالذي هو عدو لهما يعني بالخطي، عدو لهم يعني عدو لموسى وعدو للإسرائيلي وهو الخطي الخطي، فلما أن أراد أن يبصك بالذي هو عدو لهما قال أي ذلك العدو وهو الخطي لا الإسرائيلي كما وهم، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المفلحين، أي بين الناس بالقول والفعل. هذا قول أن الذي قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، يعني الذي يتبادر أن الذي قال ذلك هو القبطي القبطي، فيفهم ذلك أن القبطي عرف الخبر ما حصل في اليوم السابق، فقال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المفلحين. قال الزمخشري وفي قول آخر إن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي، الإسرائيلي لما موسى قال له إنك لعوي مبين، فهم أن موسى سوف يبطش به هو هذه المرة، فغضب من موسى وقال له إيه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حينئذ لما جرى بهذا الكلام عرف الخبر وعرف من قاتل الرجل بالأمس أنه موسى. فتسبب ذلك الإسرائيلي في كشف السر حينما أراد موسى أن أولا يوضحه ثم أراد أن يضبط ناره وعنوه النهمة وفهم أنه سوف يضبط به هو. فحينئذ قال له يا موسى أتريد أن تقتلني لكما قتلت نفسا بالأمس إلى آخره. تعالى بني إسرائيل في سوء أدبهم مع الأنبياء، لكن الظاهر أن الذي قال هو الإسرائيل القبطي قال يا موسى، فمعنى ذلك أن القبطي كان عرف الخبر والنشاع استثر في الملك الخبر أن موسى قتل إسرائيليا، واضح. ولذلك أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب أن الخبر ينتشر ويبدأون في البحث عنه. فلذلك يدير القاتلين كما ترون إلى التصريح أن الذي قال له يا موسى أتريد أن تقتلني إنما هو القبطي وليس الإسرائيلي. قال الزمخشري الجبار الذي يفعل ما يريد من القتل والضرب بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يسرع لفرط حبه لموسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام كان كل من رآه أحبه كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، وهذا هو الذي جعل امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك، يعني أن كل من كان يراه كان يلقى في قلبه محبته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا الرجل لفرط حبه لموسى أتى من أقصى المدينة من طرف المدينة يسعى يجري ويسرع لشدة حبه لموسى عليه السلام وصفقته عليه. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك يعني يتشاورون بسببك، عمل مع طارق ويتناقشون في قضيتها، إن الملأ يأتمرون بك يتشاورون بسببك ليقتلوك انتقاما من قتل ذلك القبطي من أجل تخرج، يعني اخرج من حد مملكته، اخرج من سلطانه وصير رأس نفسه، تخرج يعني من حدوده السياسية، هذا المقصود تخرج يعني من حد مملكته الى بلد ليس له فيها سلطان. اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، يعني خرج من مصر خائفا يترقب لحوق الطالبين اياه يطردونه ويلحقونه. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، يعني جعل وجهه تلقاء في جهة مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني فلا يلحقني فيه الطالبون، لا يلحقني في هذا السبيل الطالبون الذين يطالبون به. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة أي جماعة كثيفة من الناس يبكون، يعني يبكون مواتيهم. فوجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تمنعان مواتيهما عن الماء لوجود من هو أقوى منهما عنده فلا تتمكنان من التأخير. ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس يبكون، يعني مواتيهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تمنعان مواتيهما تمنعان المواتي عن الماء. لماذا؟ لأن هناك رجال أخوياء أشداء عند الماء فلا تتمكنان هما من التقية. قال ما خطبكما، يعني ما سألكما في الزوج؟ قالت لا نسقي حتى يسقي ربعا، نحن نهب ونسعى ونمنع المواتي من الشرب إلى أن يصدر الماء ينطرق رجال المعود لتتجنب مخالطتهم، لتتجنب اختلاط بالرجال الإيمان، واضح. فكانتا لشدة حيائهما ولإيمانهما وطرحهما تفهمان هذا المعنى. ثم بينت أنهما ما خرجتا إلا مضطرتين وأنهما لهما عذرا في ذلك الخروج إلى هذا الموضع. قالت أنا نفسي حتى يصدر ربعا، يعني عادتنا أن نبقي حتى يصرف الرعاة مواتيهم عن الماء، عجزا عن متاجلتهم لأننا نسوة وهم رجال، فنحن نستطيع أن ندفعهم أو نغلبهم، وحذرا للمخالطة بذلك. وأبونا شيخ كريم، أي سيعجز عن الخروج والسفر. وأبونا شيخ كبير عاجز عن الخروج والسفر، فما لنا رجل يقوم بذلك إلا هو، وقد أضعفه الكبر وقد اضطرنا الحال إلى ما ترى أن نخرج. ولكن حيث اضطررنا للخروج فنحن نرعى حدود الله ونتجنب الاختلاط بالرجال إلى أن ينصرفوا، وحينئذ نبقى متأخرين. فما شك ما في شك أن هذا عبرة، وأي عبرة للنساء في هذا الزمان الذي اختلط فيه الأمور وساع فيه النساء حتى من اضطرت إلى الخروج. لأننا صحيح نقول إن المرأة مكانها الأصلي والبيت بلا شك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها، وتكلمنا عن هذا براءه، هذا هو الأصل. فإن اضطرت المرأة إلى الخروج واضطرار المرأة الخروج نتيجة يعني تفريط المجتمع في حق النساء، ممكن كل امرأة أرمل مثلا يموت زوجها يتوفى عنها زوجها، فلا يقوم أحد بمسؤوليته تجاهها. تكون المرأة إذا طلقت أو مات زوجها تنتقل ولايتها إلى أبيها أو من يكون مقامه أخيها أو كذا أو كذا. فإذا امرأة صارت في مثل هذا الموضع وما عاد أحد يسأل فيها، لا أب ولا أخ ولا قريب ولا بعيد، ومعها أولاد مثلا وتريد أن تنفق عليهم أو تتحمل هذه المسؤوليات ماذا تفعل؟ فما تجد أحيانا إلا الخروج. لكن المرأة مهما اضطرتها الظروف إلى الخروج إلى أماكن الاختلاط ينبغي أن تراعي أن الضرورة تقدر بقدرها، لا تتمادى، لا تتمادى في الاختلاط بالرجال تحدث هذا وذاك في كل ما هب ودب، وإنما تتعامل مع الأجانب بقدر وبحيطة وبحذر، وتلتزم هذا الأدب الذي التزمته هاتان المرأتان الصالحتان. قالت لا نفسي حتى يصدر الرعاء، فلا بد من تجنب الاختلاط. وأبونا شيخ كبير، هذا الذي ألجأنا إلى الخروج واضطرنا إليه، فتقى لهما ثم تولى إلى الظل. ولاحظ أن المرأتين لم تطلب من موسى المساعدة، بمجرد أن علم عمرهما تقى لهما، لم ولا طلب الأجر ولا طلب. فهذه هي أخلاق الأنبياء. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما أي فسقى غنمهما لأجلهما من غير أجر، فسقى لهما يعني سقى غنمهما لأجلهما من غير أجر. ثم تولى إلى الظل أي الذي كان هناك من شدة الحر، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أو مكتاب. والخير أعم من المال أو القوة أو الطعام. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأي خير يعم كل خير سواء كان المال أو القوة أو الطعام. وعلى الأخير حمله الأكثرون بمعونة المقام. كثير من المفسرين قالوا إن رب إني لما أنزلت إلي من خير يعني من طعام فقير، يعني ايه؟ لانه طبعا سفر ومشقه وورد لازم شده الحر والعطش وكذا وكذا، كل غالبا يكون قد اجهده الجوع جدا، فلذلك حمل الاكثرون الخير هنا على الطعام، وان كان الظاهر انها عامه في كل خير. وطبعا هذه الصيغه رب اني بما انزلت الي من خير فقير تقواها، والله تعالى اعلم انه واثق برزق الله حسب الظن بالله، حتى انه لا يؤمن ان الخير نزل بالسعر انزله الله، لكن بقي ان يلهم الله الطريق الذي يوصله اليه. فلذلك جاء الطريق هما سوفا فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها على استحياء يعني معنى الكلام يعني سافرة وجهها بكلها، سافرة وجهها بكلها ليست خلفا من النساء خراجة ولاجة. فوصف الله سبحانه وتعالى بالحياة وهو خلق الإسلام خلق الإيمان، فجعلت لهما تمشي على استحياء. فكافرة وجهها، لأن الكفر هذا من الحال، وهذا يعني بلا شك أيضا من فرائض الحجاب الكامل، أنه يكون حياء المرأة الحجاب الكامل الذي يغطي كل بدن المرأة حتى الرأس والكفين. فهذا دليل العفة ودليل الحياء ودليل الاستقامة. فلا كان ينبغي أبدا أن يواجه الأخوات المنقبات بهذا القبيل، دليل في بعض ما يتم بعض البلاد الإسلامية كتركيا وغيرها، هذا القبيل الشديد لا يسيء إلا لأنهن يريدن أن ينتقلن حكم الله سبحانه وتعالى. في الأمس الإنسان يتبع العزيز في هذا الزمان، هناك خبر بالأمس أنه في ولاية وخبرين بواد واحد، خبر في ولاية في نيوزيلندا في أمريكا في مدينة نيوارك، كان في قضية اثنين من الإخوة المسلمين يعملون في الشرطة الأمريكية، فانتحر وبقي 10 سنوات متحيل إلى أن أتى رئيس البلدية فقال لهم لا يجب أن تحيلها لحياتنا لأن هذا يتنافى مع قانون الشرطة، يعني هذا فيه إيه نوع من الانضباط من قبيل الشرطة يمنع من تنفيذ الدين وتنفيذ المظهر بين الجنود يعني الإنسان. فاحتكم إليه القضاء الأمريكي، فكانت كل دائرة تنفع عليها قضية يعني يصدر حكم في حقهم، أن هذا من حقهم ترفع للثالث البلدية وترفع للدائرة الأعلى، فيصدر حكم في صف البلدية تستأنف البلدية. إلى أن بالأمس كان أول حكم بعد أجازة في القضاء عندهم، فصدر حكم بالأمس فقط بين المحكمة الأولى، مفيش أعداد أناس بعد كم سنة بقالها حوالي من 97 تقريبا، صدر الحكم بحقهما في إعفاء المحكمة لأنهما يفعلان ذلك تدينا، لأنهما مسلمان وهذه سنة في دينية ليس جلال دينها في أمر من أمور الدين، والقانون قال لا يحمل قضية دينية ولا يتدخل في القضية الشخصية سواء كان. فصدر القانون بأن صدر الحكم بأن هذا حقهما، وقال الحكم أيضا يأتي إن كان القانون للشرطة يستثني إعفاء اللحية لأسباب طبية فأين أن يستثني إعفاء اللحية لأسباب دينية، وصدر حكم لها. في نفس الوقت خبر من رئيس بعده في ولاية فيرجينيا، كانت هناك أختان منقبتان، كانتا يعني المتابع يعني في هذا الوجه، فقدم عليهما وتم تفتيشهما غيابيا، وطلب منهما ان يتخلى عن النفاق او تغطيه الوجه بحجه ان قانون الولايه يمنع ارتداء الاقنعه التي تعيق التعرف على التفصيل. فصدر الحكم بالامس ايضا في نفس اليوم ان بحقهما في تغطيه الوجه، لان هذا هما يفعلانه من أجل العقيدة الدينية، وهذا بناء على اعتقاد فاحتراما لمذهبهما الديني كل حرامة، وصدر الحكم بعدم التعرض لهما ومنعهما من النقاب. ليس هذا فحسب ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صدر القرار بالتعويض لهما، حكم التعويض لكل واحدة 131,000 درهم. فيقول يعني هو بس الباب من باب يعني ورهبانية يتبعوها ما كتبناها عليها، فمرعوها حقا رعايتها. فأحيانا الكفار يبتدعون هذه القوانين ثم يحكمون قوانينهم، فنقول هذا من الذين يتعرضون للإخوة المنتحرين أخوات المنقبات بهذا التعسف، ونحن في بلاد المسلمين وهذه بلادنا وهذا ديننا، يعني كيف يعامل الذين يتبعون هذه المعاملة؟ ليس هذا الذي يستحقونه، فما يجري القوم لعل البلاء يرفع على ذلك بهؤلاء المستقيمين على بعض الله، لعل البلاء يرفع بهؤلاء الصالحين الذين يتمسكون بدينهم ويقيمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه بلاد الكفار، ومع ذلك يقولون نحترم التصرف الذي ينشأ عن المذهب الديني، فما بالك بنا ونحن مسلمون والذين يعبدونها كذلك مسلمون، فالمفروض ان يعني لا يحصل هذا ابدا في بلاد المسلمين. فإلى الله سبحانه وتعالى المتكى من الغرب التي آل اليها امر المسلمين. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك امر الادب في كلامك، مقول تعالى عشان لو تبقى قبل لا تفضل عنها عن نفسها من اي شبهه، فتقول ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت من كره، ويعرف ان اباها شيخ كبير وانه لا يستطيع الحركه من البيت، فقدمت هذا الايجاب قالت ان ابي يدعوك، مش احمد يدعوك، فان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص في بعض الروايات انها كانت ان موسى عليه السلام كان يمشي امامها جعلها هي تمشي خلفه، و يعني تقف الدخول ليدله على الاتجاه الذي يتجه اليه في طريق العوده الى المنزل، ولم تمشي هي امامه ولم يدعها تمشي امامه لان الرياح يمكن ان تحرك يعني ثيابها، فلذلك تقدم هو. ولذلك الجماعه بتوع الكتير يقول لك ليه بيكسر؟ لا ليه بيكسر؟ بيكسر عندهم هم عندهم وعندهم لو واحد وزوجت ركبوا السياره فالمفروض السياره تجلس بجواره زوج الثاني وزوج صاحب السياره تكسر تكسر تكسر عندك ورا يسموه كتير عذاب التعامل بكل الاداب وكل الحياه. فبيقول لك اللي في الشات اولا لا اللي في الشات اولا لو مكان سلم مثلا وحياه عند رجل ونساء مثلا او رجال نساء المفروض ان ايه الرجال في هذه الحلقه يتقدمون. والحقيقه انا وانا يعني من حوالي في سنه 74 تقريبا او 73 كان في موقف معين مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، انا ما كنت انكشف هذا المعنى، فكان في احدى المناسبات موضوع معين فعدت معه بعد محاضرة في كلية التجارة إلى بيت أحد الإخوة هنا في الإسكندرية، فأنا اتصرفت كنت ما أنصدق أن استفدت من هذا المعنى. كان معه جات امرأة تستفيد ركبت معانا السيارة وكانت تستفيد بكتبة معانا ظلم معين وقع عليها تريد للشيخ إنه يتنفس رحمه الله. فلما وصلنا البيت أنا استغربت إن إزاي الشيخ الغزالي طلع هو أمامنا وإحنا معاه وكان الست في الآخر. فبعد ذلك طبعا تفصلت بهذا المعنى ان هو ده ادب الاسلام ان المراه تكون في الاخر في الاول زي الصلاه صلاه المراه في الخلف كذلك يعني في اي موضع نسبه ليه بالسلف او الستات اولا لا ده عند جماعه الكفار، اما عند المسلمين فالمراه تستتر وتتاخر كي لا يطلع عليها الرجال وهذا اعون على رب البصر. قالت إحداهما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء لشدة تمكنها في الحياة على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص أي أخبره بجميع ما جرى عليه إلى خروجه لما تأمروا بقتله بكل قصة الماضية، قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين أي بالخروج عن حد ولايتهم إذ لا سلطان لهم بأرضنا. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره أي اجعله أجيرة ليضع غنمك فإنه حقيق بذلك. إن خير من استأجرك القوي الأمين أي خير من أردت جعله أجيرا القوي على العمل المكتمل فيه. وتلاحظ دقة الإبارة هنا، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، لم تقل يا أبت استأجره إنه أمين وإنه قوي، لأن الفتاة الحبيبة تستحي أن تنزع الرجل بشخصه، فأتت بالعبارة في معنى المثل العام حكمة عامة إن خير ما يتجرد القوي الأمين، لأنه حيوان من أن تخصه هو بالمسح فلذلك قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الزمخشري وقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين كلام حكيم جامع لا يزاد عليه. كان كافر وجامع وحكيم لا يحتاج إلى زيادة، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ باله وتم مراده. مثلا إشارة إلى هاتين الخصلتين القوة والأمانة، فأي وظيفة في العالم استطعت أن تحصل فيها على الشخص القوي الأمين، القوي يعني عنده كفاءة في هذا المجال الذي يعمل فيه، إذا كان تجارة مثلا أو مصنع أو آلة أو أي شيء من هذا، سيكون أولا عنده كفاءة في هذا المجال قوي عليه خبير فيه ماهر فيه، وفي نفس الوقت آمين يتقي الله سبحانه وتعالى ويراعي حدود الله عز وجل. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لكن يمكن أن يكون قويا ماهرا ولكن غير أمين، سوف يكونه إيماني أو غيره، أو يكون أمينا بمعنى أنه ورع وتقي وأمين وكذا وكذا من الصفات الطيبة، لكنه ضعيف وعاجز وليس عنده كفاءة في أداء هذه الوظيفة. وبحسب ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه أشكو إلى الله جلد الكاذب وعجز الثقة، أشكو إلى الله جلد الكاذب وعجز الثقة، يعني هذان الأمران المتناقضان، جلد الكاذب يعني رجل عنده جلد وقوة وصبر وكفاءة ومهارة في العمل الذي يقوم به لكنه كذب، أو يوجد شخص آخر ثقة أمين تقي ورع لكنه عاجز لا يستطيع أن يؤدي الوظيفة. فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان القوة والأمانة فهذا هو الذي ينبغي الاستمساك به والبحث عنه. كثير من الوظائف الآن نجد المشاكل كلها تنشأ من أحد هذين الأمرين، إما واحد متدين وعنده ورع وتقوى وكذا وكذا لكن كفاءته ضعيفة، وإما نجد شخص عنده جلد ومهارة وقوة على العمل لكنه غير أمين لا يتمكن. فمن غفر في شخص يجتمع فيه هاتان الخصلتان فقد غفر بمراده، الذي لا يقدر له ذلك. ان خير من استجاب القوي الامين، ونبقى عليه الصلاه والسلام قال اجعلني على قبائل الارض اني حفيظ عليم، وقال تبارك وتعالى اولي الايدي والابصار، اولي الايدي قوه والابصار نفس الشيء. هذا هو الذي ينبغي البحث عنه، لكن في مثل هذا الزمان يحتاج الامر الى نوع من الموازنه لندرك من يجتمع فيه الخصلتان. والرسول عليه السلام قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل مكان. المؤمن القوي في كل معارفه البدنيه والعلميه والكفاءه والمهاره والورع والامانه وغير ذلك. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل مكان. احرص على ما ينفع. لذلك العلماء يوزنون، يعني احيانا في استعمال الموظفين او العاملين في بعض الولايات يحتاج الامام او الحاكم الى المسؤول الى نوع من الموازنه. لو وجد القوي الامين هذا هو اعظم مطلوب، لكن في الغالب ما يجتمع الصفه قليل جدا ان يجتمع فيجتمع ثاني صفتين. فمثلا اذا كانت هناك ولايه جهاد في سبيل الله، واحد قوي جدا وخبير وشجاع وذو نكاية شديدة الأعداء، لكنه ليس بجانب الأمانة أو التدين أو كذا، ليس بالدرجة المطلوبة، لكنه في هذه الحالة يقدم من يقدم هذا على الأمين أو الثقة الذي لا يحسن نكاية الأعداء، لأن هذا يحقق غرض الولاية أكثر من غيره. مثلا ولاية الزكاة يوجد واحد قوي وواحد مثلا ضعيف مثل عضلات ولا قوي لكنه امين، هذه الوظيفه لا تحتاج اكثر الى، طبعا لو وجد الاثبات فهذا عظيم، لكن اذا لم يوجدها وكان لابد من الخيار اما فاجر جل واما عادي ثقه، ففي هذه الحاله يختار الثقه لانه لا تحتاج الى امانه اكثر، محتاج جهد عضلي وكذا، لكن محتاج واحد كبير الخزائن مثلا الاموال وتوزيعها على الناس وكذا، هل يحتاج الى امام؟ فهكذا اذا المساله مثليه، فيمكن ان يتوسع في بعض الامور في موضوع اختلاط يعني الامامه ولا رد عليه المصطفات في سبيل اننا مستلوم لهذه الوظيفه، والعكس كما بينا بالتفصيل. قالت احداهما يا ابت التاويل ان خير من استاجرت القوي الامين، يقول المستلم وقولها ان خير من استاجرت القوي الامين كلام حكيم جامع لا يزال عليه، لانه اذا اجتمعت هاتان الخصلتان تعني الكفايه والامان في القائل الامر فقد فرغ ذلك وتم مراده. وقد استغنت بارسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمه ان تقول استاجره لقوته وامانه، لكن يا ابت التاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. قال ابن ناصر وهو ايضا اجمل في نفس النساء للرجال من المدح الخاص، بحق المراه افضل لها ان يكون مدح عام ان خير من استاجرت القوي ان تقول انه هو قوي الامين، هذا افضل بالنسبه للنساء. وابقى للحكمه وخصوصا ان كانت فهمت ان غرض ابيها عليه السلام ان يزوجها منه، بالذات اذا كانت فهمت ان اباها يقصد ذلك ان يزوجها منه، ربما تكون امراه فقيره وتعرف ان هذا رجل اجنبي وابوها شيخ كبير لا يتحرك، فاذا اتى هذا الشاب وتعرف تدين ابيها وورعه ويعني قوه ايمانه، وانه لم يمكن ان يرضى بوجود رجل اجنبي معهما في البيت، فلم يكون هناك مخرج الا ان يزوجها يعني احدى سيد الكين من موسى عليه السلام. فربما اذا كانت هي فهمه يكون افضل وافضل ايضا ان تعرض وان الا تنجحه بصوره خاصه، يعني هذا في التاجر لم تقل انه قوي امين، لا بالذات لما يكون احتمال ما لها انما هدف من وراء هذا العرض انه يزوجه اياها، فهذا ابقى الفتنه. وما احسن ما اخذ الفاروق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال ادعو الى الله ضعفا امين وخيانه قوي، ادعو الى الله ضعفا امين وخيانه قوي. طبعا مقاييس الامانه ومقاييس القوه ينبغي ان تضبط بحذر، لان بعض الناس يأتي ويترك ان فلانا خدعه في المال وأبى في المجال وكذا إلى آخره، وحوادث الوقت يعني كثيرة ومعروفة، فتقول له لماذا خططت في تدريبات أنت أنت عن أنت حرام؟ يقول يا أخي هذا الابن يحيى كان له يحيى وينبت كذا وكذا، فلابد أن نتوقع ما هي يعني مقومات الأمان في نحو الإنسان بأنه يؤمن، فأقولها وأكرر وأمل من التكرار. رجل يعني ملتحن لا يساوي رجل امين، رجل ملتحن يساوي رجلا في وجهه سعر ليس اكثر، ملتحن يعني رجل في وجهه سعر، بس لا يشترط انها في كل مره يكون رجل امينا، الغالب صلى الله عليه وسلم هو مظنه ان يكون امينا، لكن عند التعامل الحقيقي الذي فيه التزام وتحليل مسؤوليه ينبغي الحذر من هذا. رجل ملتحي يساوي رجلا في وجهه صعب، ولا يشترط ان يساوي رجلا امين، لا تقل انه امين الا بعد ان تختبر به ويثبت لك بعد التحري والسؤال والشهود وكذا وكذا انه بالفعل امين. كما انه ليس في كل حاله ان الرجل غير ملتحي لا يكون امينا، فهذه الاشياء ينبغي ان نراعيها. والا فاذا كان الناس بالقانون الوضعي بيقولوا القانون لا يحمل مبتلين، فأولى وأولى في شريعة الله سبحانه وتعالى. فقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمكن أصلا تجاوزنا تجاوز الكلمة وأقول إلى نفس ورب جنب سن ذروته، يعني نظام ذروته من أخ يعني نظام يعني ولد من البشر مرات ومرات ومرات، فموضوع وانا معلش ان احب السنه لازم اعرف، لكن في هذا السياق بالذات مش عايزين دلوقتي، بمعنى الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يقول ثلاث يدعون الله فلا يستجاب لهم، ف ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم. المقصود من الحديث الحديث ان كل دعائهم لا يقبل، وانما معنى الحديث ثلاثه عن ثلاثه يدعون على ثلاثه فلا يستجاب دعائهم على هؤلاء الثلاثه فقط، لكن لو دعت فيه فهي العمر اخر عن الموضوع، لكن ثلاثه كل واحد منهم اذا دعا على واحد معين لا تستجاب دعائهم. ذكر النبي عليه السلام هؤلاء الثلاثه، قال رجل ابدال ليلا ولم يشكل عليه، ابدال ليلا ولم يشكل عليه، يعني هذا الحديث ان خرج رجل لرجل ابدالا فوضع ثقته فيه مع انه ليس باهل الثقه او بتعبير على مجهول الذي او غير ذلك من الاحوال، ولم يشكل عليه لا جد شهود ولا شك جميل في اوراق. ثم حتى موعد البيت قال له بشيء، قال له ما لك عندي شيء، ما احفرت به جحد البيت، مع ان الله سبحانه وتعالى انزل من اجل حمايه حق المسلم وصيانه ماله انزل فيها ايه؟ اطول ايه في القران، ايه البيت في ايه سوره البقره، اطول ايه في القران كلها تتبعات لحمايه حق المسلم الى يعني اكبر الناس تقرا. ومع ذلك فان السريعه اعطتك الضمانات وانت متزوج الشريعة القرآن نزل فيه أطول آية لإجراءات حماية الدين وحماية المال، وأنت الذي فرطت باختيارك. فلذلك إذا ظلم هذا الإنسان الذي أعطيته الدين وجحد ورفض أن يعطيك إياه نفسك لوم ولا تلوم المطايا ولوم كملا فليس لك اعتذار، أنت الجد الداخل لأنك الذي قصر. الشريعة أعطتك الضوابط وأنت الذي ما التزمتها. فإذا إذا دعا هذا الرجل مع أنه مطلوب، مع أنه مطلوب، لكن هذا إذا دعا على المجيد لا يستجاب له أيضا، لأنه هو الذي قصر وهو الذي صرف. فطبعا يعني من فلاحة الشريعة أن الإيثار بركات، الإيثار إيثار الإخوة في الإسلام على بعضهم وعلى أنفسهم هذه درجات. الناس يتطور في الرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى من هذا الإيثار، من الناس من يرزقه الله إيثارا يصل إلى حد أن ينفق كل ماله كما فعل أمه رضي الله تعالى عنه، هناك من ينفق ببعض ماله، هناك من ينفق بجزء صغير لا يتصدق به. المهم هناك أيضا ظروف الرجل وظروفه أنه لا يستطيع أن يستغني عن ماله ويريد أن يحافظ عليه، لكن يستطيع أن يستغني عنه فترة مؤقتة لذلك يعطيك حتى تفرج حرمتك فترة زمنية محيّنة بعدها هو محتاج هذا المال أو يريده هذا حق، هذا درجات وأنت تختار منها ما يناسبك. فإذا الناس حافظوا على هذه الأخلاق وأدوا الأمانات وأعادوا الدين في أجله وفي محله طبعا حينئذ تنفرد هذا النوع من الخير يستمر مفتوحا ويصر فيه كبدات الناس. لكن الواحد كل ما يخرج يدخل الفقر، كل ما يخرج الواحد يدخل. أنا أعرف من للأسف الشديد رجلا من المسلمين انتهى به الامر الى المحرم، والله ما يكرمن احدا ابدا. طبعا هذا خطا، هو المحروم انه يسد عليك هذا الباب في ابواب الجنه، لكن المطلوب منه ان يتحرى في اخذ احتياطات كافيه لاعاده هذا الزين ما دام يرغب فيه. في نفس الوقت اذا كان الشخص مؤثرا ولا يقصد انه يتاخر عليه هو مطلوب ايضا، وان كان هو عسره فنظره الى ميثاق صراحه والترغيب بان الله سوف يعفو عنه كما يعفو عن الناس، لكن لا يلزم الشخص بذلك. فكل ذلك يعني احتياطات قرعتها السريعة من أجل أن الناس يتعاملون بالمعروفين لديهم. فيجد من يريد قرضا حسنا ينمو من الأبناء من يوافق على قرضه وتأثير مدته، ولا تأثير بقى الأسئلة أنه يريد أن يقترب من البيت بفائدة ربوية أو ينهب لواحد من المرابين كله أعطيه 10 جنيه بيت أو 15 في الآخر هذا الكلام واضح. فيعني هذا مما إيه مما ينبغي مراعاه. فهذا إذا دعا عليه لا يستجاب له على الذي قصر وطلب، والشريعة لا تحمي أيضا المغفرين. الثاني رجل آتى سفيها المال، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني المال المفروض أنه يصبر على السفيه ولا يمكن من المال، وأنت تعرف أنه سفيه ومع ذلك مكنته من المال، فماذا يحصل؟ يحصل ما كان متوقعا أنه سيبدده ثغرة بدر، سوف يبدد هذا المال ويستهلكه في أقل في وقت يسير جدا، فيأتي ويعاتبه ويريد أن يحاسبه على تبديد هذا المال، فإذا دعا عليهم لم يستجب دعاءه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأنت الذي خلق، فإذا دعا عليه لا يستجب دعاءه. الثالث نعم، ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يقم لها، رجل تحته امرأة زوجة سيئة الخلق كل فتاة فلم يقم لها، وإنما أمسكها مع أن الطلاق في هذه الحالة مباح وله أن يطلقها، فهو الذي أمسكها لسبب أو لآخر، فيدعى عليها لا يستجاب دعاؤه عليها. طبعا ليس معنى هذا أن من كان في امرأته سوء خلق أنه كان إلى الطلاق، لا، لا يفهم الحديث هكذا أبدا، وإنما هو فقط الحديث يمنعه من الدعاء عليها، لكن الشريعة نجرته إلى الصبر عليها، فإن كرهت مهمة فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن السياق الحديث مقصود به نجره من الدعاء عليها، يعني إذا دعا عليها لم يستجب دعاء عليها، لأن الإثم في الزواج في يده هو يستطيع أن يلغيها وهي يمسكها بإرادته، فما دمت تمسكها بإرادتك تعبدا أو تقربا أو حبا لها أو وفاء لها وغير ذلك لا حرج في ذلك، كان هذا هو المقصود، لكن لا تدعو عليه، لأنك إذا دعوت لا يستجب دعاءك عليه. ثالث من الكلام أنه لا بد من الحذر خاصة في هذا الزمان، اقتربت فيه الأمور وقلت الأمانة جدا وخاصة الأمانة عند الناس، فينبغي أن يتسرع الإنسان في أن يتعامل مع أحد دون أن يخبره ويختبره بالأشياء التي على حد السريع يسأل عنه إيرانا، يسأل عنه من يعني من تبع سره أو سافر معه يسافر معه، من تعامل معه بالمال، لأن المال يكشف حقيقة النفس، الذي يسألونها فيحسكم تبخلوا ويخرج أموالكم، فالمال بالذات المال يعني يظهر حقيقة أخلاق الإنسان، فذلك السفر يعاشره في السفر أو يسأل عنه من عاشره في السفر، لأن السفر سمي سفرا لأنه إيه يكشف عن أخلاق الإنسان، لأن في الإقامة طبعا السفر الطويل من سفر سيارة ساعتين يروح يوصل فيه بجد ويساعد، لكن السفر معاه لا، السفر اللي هو بيسبب الزجر للإنسان والسفر الطويل كما كان فيما مضى، لأن يكشف عن حقيقة أخلاق السفر، الإنسان اللي كنت تقابله مقابلة حاضرة لمدة دقائق معدودات في كل يوم أو كل أسبوع لا تكفي ليكشف لك عن أخلاقهم، لأنه يسهل أن يتكلم، يسهل أن يتكلم خلقا ليس وليتجمل بما ليس بالخلق ويكفر على نفسه، لكن السفر فيه شجر وفيه مشقة وفيه هو الذي يوجد حقيقة أخلاق الإنسان، خاصة حيث لا رقيب عليه من المجتمع، مفيش حد يعرفه في هذه البلد ويظهر حقيقة أخلاقه وحقيقة تدينه وحقيقة سلوكه في السفر بالذات، فلذلك يسأل عن من آثره في السفر كيف كانت أخلاقه كيف كذا وكذا، فلابد من التحري الدقيق عند قبل وصف الإنسان بأنه غني، فليأخذ الإنسان واثقا من قاعدة قعدها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين قال: ما خان أمير قط ولكن ابتلن غير أمير فخان. الأمير الذي فعلا هو أمير لا يمكن أن يخون، ما خان أمير قط، لكن المشكلة ولكن ابتلن غير أمير فخان، المشكلة دائما أنك تضع الثقة في غير موضعها نتيجة التفريط في البحث والتحري والسؤال، فتضع ثقتك في النصوص ضمن ذلك في الواقع المريض، فيداك اوكتا وفيك نفع ونفسك كنوم ولا تلد المطايا ومت ذنبا فليس لك اعتذار. الشريعه ضبطت لك هذه الامور وحرمتك على تحريها والاحتياط السبيل لها. يقول الناصر: وما احسن ما اخذ الفاروق هذا المعنى فقال: اشكو الى الله ضعف الامين وخيانه القوي. ففي مضمون الحكايه سؤال الله تعالى ان يكشفه بمن جمع الوصفين فكان قويا امينا يستعين به على ما كان بطلبه رضي الله عنه. قال: اني اريد ان انصحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج. قال: اني اريد لقوتك وامانتك، لاتصافك بالقوه والامانه، طبعا القوه والامانه بما على اي اساس شهدت المراه له بالقوه؟ القوه طبعا بالقوة لأنه يعني قوته في سقل المسيح أو رفع السقف مثلا أو شيء من هذا رأت ما رأت منه قوة وكان موسى عليه السلام شديد القوة رضي الله عليه وعليه وعلينا الصلاة والسلام قوة الأمانة رأت أكيد رأت يهود بصرة رأت يفعل كذا وكذا من الأخلاق التي كشفت عن أمانته كما قال صاحب السلم لبوسى عليه السلام إن مراك من المحسنين إن مراك من المحسنين هذه ملاحظة ومراقبة ومشاهدة عاش راه في السجن فحكم أنه من المحسنين لم بما رأي من أخلاقه ويعني دينه وأمانته قال إني أريد بقوتك وأمانتك ما يقوي المودة ويجلب الكروب وهو التدوين أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حلل يعني على أن تكون أجيري لرعي المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها علي يعني المهر الذي تبذله مقابل هذا التدوين هو إيه؟ أن تكون أجيرا لي ترعى المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها عليك ثمانية سنين لمدة ثمانية سنين فإذا أتممت عشرا فمن عندك يعني فهو من عندك بطريق التفضل لو زادتها عشر سنوات فيكون هذا تفضلا منك عليه وما أريد أن أشق عليك بأن أنجبك أتم الأجرين وأنجبه عليك فهو عشر سنوات ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن المعاملة ولي الجانب والوسائل العهد طبعا هنا نلاحظ قول هذا الرجل الصالح إن يريد أن ينكحك طبعا لم يصح أنه صعيد لم يصح أنه صعيد كما هو مشهور فهو رجل صالح إن يريد أن ينكحك تزوجك فهذا إشارة إلى اشتراط الولي في النكاح وأنه لا زواج إلا هو ولي إن يريد أن ينكحك يعني أزوجك الولي هو الذي يلي عقد النكاح ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التي تزوج نفسها هي الزانية فقال لا نكاح إلا بولي وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل نعم كما يحصل أحيانا في عقود الزواج من جهل الناس في هذا الأمر مثلا يريد الكبير في العيلة مثلا يخلها فيخلها يجي زوجها وحتى بدون توكيل شرع ويتولى زوجها الصالح لا أكثر هذا يعني القلب ليس من العقبة الولاية إنما تكون في العقبة من جهة الأب الأب أو الأخ أو الابن أو الجد في الأب وهكذا أما إذا أودي العم أو العم أو ابن العم حتى بالترتيب المعروف في الولاية لكن يتولى واحد من جهة أمها بدون توكيل من الولي الشرعي هذا غير صحيح واضح فينبغي الاهتمام بهذا الأمر أمر عام كذلك الأخ الذي يتزوج أبوه يزوجه هو أبوه ليه إخوانيه هو يوكل الأباء فالمطلوب هو يوكل الأباء يعني ينطق بالتوكيل يقول وكلتك في تزويج فلان وأبوه يقول قبلت لكن كذا من غير كلام وغير التوكيل وأبوه يزوجه هو مسؤول الجن يعني أبوه إخوانيه له المرأة هي بكل أهوالي لكن الزوج إنسان كامل الأهلية هو الذي يلي أمر تزويج نفسه فعندي كفاءة ولي ولكن الإنسان أو الآخر ممكن يوكل أباه مثلا فالتوكيل يكون بالأخ وكلتك أبي زوجة لفلان وأبوي يرد يقول قبل يعني هذه الأشياء نقولها يعني تنبيها لأن بتحصل منها وبالجهل بها أمور يعني طبيعة الحقيقة فإذا أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك كفيل إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك يعني ذاك الذي عاهدتني عليه لا نخرج عنه جميعا ذلك بيني وبينك يعني سوف نلتزم به فيما بيننا ولا نخرج عن هذا باتفاق قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك أيما الأجلين قضيت يعني أتمام ثمان سنوات أو عشر سنوات فلا عدوان علي يعني بطلب الزيادة على ثمان أو الخروج بالأهل قبل عشر والله على ما نقول وكيل أي شاهد وحفيظ أكتفي الليلة من هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك